بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: باب الدعاء عند النداء. المراد بالنداء يعني الأذان. وقد جاءت في السنة النبوية جملة من الأذكار تقال عند الأذان. ذكر المصنف رحمه الله ذكرا من هذه الأذكار، فنسمع الحديث أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عياش أنه قال: حدثنا شعيب ابن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عياش. علي بن عياش الحمصي، وهو ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، توفي سنة 19200، وأخرج حديثه البخاري والأربعة، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وكان من العلماء الفضلاء من أهل الشام. قال يحيى بن أكثم: أدخلت علي بن عياش على المأمون فتبسم ثم بكى. علي بن عياش لما أدخله يحيى بن أكثم على المأمون تبسم ثم بكى، فقال يعني المأمون: يا يحيى، أدخلت علي مجنونا؟ فقلت: أدخلت عليك خير أهل الشام وأعلمهم، ما خلا أبا المغيرة. وأبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي، وأيضا هو من أفاضل أهل الشام، روى له البخاري. قال الذهبي رحمه الله معلقا على هذه القصة: قال: قلت: الرجل عمل بالسنة فسلم وتبسم ثم بكى لما رأى من الكبر والجبروت، أو لما رأى. الرجل عمل بالسنة فسلم وتبسم ثم بكى لما رأى من الكبر والجبروت، يعني وتبسم سلم وتبسم ثم بكى. طب لماذا بكى؟ اعتذر له الذهبي، قال: لما رأى من الكبر والجبروت، وليس كما قال المأمون إن هذا جنون، لا، وإنما يحسن الاعتذار لأهل العلم وأهل الفضل كما فعل الذهبي رحمه الله. قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة. شعيب بن أبي حمزة هو أبو بشر الحمصي، ثقة عابد، وهو من الرواة المشاهير من أصحاب الزهري. توفي شعيب سنة 63 وهو من الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة. عن محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر من فقهاء أهل المدينة. قال الذهبي: إمام بكاء متأله، وهو ثقة فقيه فاضل، توفي سنة 300 من الطبقة الثالثة، وحديث الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الصحابي الأنصاري، توفي جابر سنة 78 وهو من المكثرين من رواية الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال حين يسمع النداء، من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. أما المراد بالدعوة التامة فهو الأذان، ووصف بكونه تاما لأنه اشتمل على قواعد الدين وأساس الملة وأصل التوحيد. لو تأملت في ألفاظ الحديث، لو تأملت في ألفاظ الأذان، هو أساس الدين، هو أصل الملة، التوحيد والاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدعوة إلى العبادة وإلى أعظم عمل في الإسلام لا يقوم الإسلام إلا به. والصلاة القائمة هذا واضح، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، أما الوسيلة فقد جاء تفسيرها في حديث يأتي إن شاء الله، وأما الفضيلة فهي الرتبة العالية التي يتفضل بها ويتميز بها على سائر الخلق. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، والمقام المحمود الشفاعة العظمى كما جاء تفسيره في الصحيح، يوم يشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأولين والآخرين. وهناك قول آخر أيضا صحيح ذهب إليه السلف واتفقوا عليه، وقد جاء هذا في أثر عن مجاهد أنه يجلسه معه على العرش، فهذان تفسيران صحيحان لا تعارض بينهم. هذا هو المقام المحمود. وقوله حلت له شفاعتي يوم القيامة، هذا فيه إثبات الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أيضا فضيلة هذا الدعاء بأنه سبب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نريد أن نبحث في مسألة الأذكار بعد الأذان، وأن نحقق في هذه المسألة كيف يرتب من سمع الأذان الأذكار الواردة. هناك أذكار جاءت منها ثلاثة أذكار، هذا الذكر الذي قاله وأورده البخاري رحمه الله، وكذلك أخرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا الحديث أخرجه مسلم، وفي هذا الحديث تفسير لمعنى الوسيلة، وآت محمدا الوسيلة والفضيلة. إذن كلمة الوسيلة هذا تفسيرها، قال عليه الصلاة والسلام: ثم سألوا الله لي الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ قال: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. هذه الوسيلة. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا كما تقدم فيه فضيلة هذا الدعاء بعد الأذان. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، حديث عبد الله بن عمرو. وفي هذا الحديث، وهو حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعد الأذان، لأنه قال: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ثم صلوا علي. إذن الصلاة. ولكن ما المراد بالصلاة؟ هي الصلاة الإبراهيمية التي جاءت في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة كيف يصلون عليه بصيغ ثابتة في السنة، فأنت تختار صيغة من هذه الصيغ: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخر الصيغ. تختار هذه الصيغة أو غيرها من الصيغ الواردة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ثم صلوا علي. هذا يحمل على الصلاة الشرعية بالألفاظ النبوية الواردة في الأحاديث، فتصلي على النبي بإحدى هذه الصيغ، هذا الأقرب والأولى. الحديث الثالث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الحديث أيضا في صحيح مسلم، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا، وفي رواية عند ابن ماجه نبيا، وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، وفي رواية عند مسلم: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد. إذن هذه ثلاثة أحاديث، ثلاثة أذكار من حديث جابر بن عبد الله، وهذا الذي معنا في صحيح البخاري، من حديث عبد الله بن عمرو هذا في صحيح مسلم، من حديث سعد بن أبي وقاص هذا في صحيح مسلم. الذكر الأول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمد الذي وعدته. الذكر الثاني: الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الذكر الثالث: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. إذن هذه أذكار ثلاثة، ولكن كيف ترتيبها؟ كيف يرتبها من سمع النداء؟ يرتبها على النحو التالي: من سمع النداء فإنه أولا يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم وقد تقدم في الدرس الماضي. إذن هذا الأول، هذا الذكر الأول، إجابة المؤذن. الذكر الثاني: أثناء الأذان وعند قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، عند هذه الكلمة يقول المجيب: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا أبي محمد رسولا أبي الإسلام دينا. في هذه اللحظة، وسوف يأتي بيان ذلك وتحقيقه، فإذا فرغ المؤذن من أذانه يصلي المجيب على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما تقدم، اللهم صل على محمد إلى آخره. فإذا فرغ من الصلاة قال الدعاء، سأل الله الوسيلة للنبي، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال النبي حلت له شفاعة يوم القيامة. هنا التنبيه على كلمتين في هذا الذكر. كلمة الأولى، بعض العامة يزيد آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، هذه ما لها أصل، ويزيدون كذلك في آخر الذكر وابعثوا مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، أي ضعيف، زيادة منكرة. نكتفي بما في الصحيح، أما هذه الزيادة منكرة، هي عند البيهقي وغيره لكنها منكرة. إذن هذا هو الترتيب في الأذكار، في أذكار الأذان. على أربعة أقسام. أولا، يجيب المؤذن بمثل ما يقول المؤذن. ثانيا، عند قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، في هذه اللحظة. فإذا فرغ المؤذن من أذانه يصلي على النبي، فإذا فرغ من الصلاة سأل الله الوسيلة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الصيغة أو هذا هو الترتيب في أذكار الأذان والدعاء عند النداء. بقي الدليل على أن المجيب يقول وأنا أشهد إلى آخره عند في أثناء الأذان. أولا، هذا الذكر جاء في حديث سعد بن أبي وقاص كما تقدم. يقول النووي رحمه الله في شرحه وفيه يعني في الحديث أنه يستحب، وفيه أنه يستحب أن يقول بعد قوله وأنا أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. إذن هذا يفهم منه أنه يقول أثناء الأذان. وفي رواية عند ابن خزيمة بإسناد جيد أنه قال في الحديث نفسه، ورواية ابن خزيمة توضح المقصود أكثر، يقول قال من سمع المؤذن يتشهد، من سمع المؤذن يتشهد يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فالتفت في وجهه فقال، فالتفت في وجهه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن الشاهد في قوله من سمع المؤذن يتشهد فالتفت إليه فقال، يعني هذا يفيد أنك تقول هذه الكلمة أثناء التشهد. وعند أبي عوانة في المستخرج على صحيح مسلم، وعند أبي عوانة بإسناد كذلك جيد، قال من قال حين يسمع المؤذن، من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، بمحمد النبي إلى آخره. إذن رواية أبي عوانة ورواية ابن خزيمة تفيد أن هذه الكلمة تقال أثناء الأذان. وهذه الأذكار لها فضيلة عظيمة، يعني الأذان نفسه وأذكاره لها فضائل. من أجاب المؤذن كلمة كلمة مخلصا من قلبه دخل الجنة، هذه فضيلة إجابة المؤذن. من قال هذه الكلمة رضيت بالله ربا والتشهد قبلها، ما جزاؤه؟ قال غفر له ما تقدم من ذنبه. من صلى على النبي بعد الأذان ما ثوابه؟ ها؟ لا، شفاعة في الدعاء صلى الله عليه بها 10. إذا صليت على النبي بعد الأذان مرة واحدة الله عز وجل يصلي عليك 10 مرات. وإذا قلت الدعاء بعد الصلاة ما ثوابك؟ الشفاعة. قال حلت له شفاعة. إذن الأذان وإجابته وأذكاره تترتب عليه ثواب عظيم، يترتب عليه ثواب عظيم. حتى المؤذن نفسه، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سمع مؤذنا يؤذن، فلما سمعه يقول أشهد أن لا إله إلا الله قال على الفطرة، ثم لما فرغ من أذانه قال وجبت له الجنة. التوحيد وفضله، وما يكثر من الذنوب. والذي يجيب المؤذن أيضا تجيب له الجنة، إذا قال لا إله إلا الله وأجاب المؤذن مخلصا من قلبه. وإذا قال الكلمة تلك وأنا أشهد، كما في رواية مسلم وفي رواية أخرى عند ابن خزيمة وأبي عوانة كما تقدم، أشهد، تقول كما يقول المؤذن، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد النبي إلى آخر الله، ما الثواب؟ يغفر لك ما تقدم من ذنبك، يغفر لك ما تقدم من ذنبك. وفي لفظ قال يغفر له ذنبه كله. والدعاء إذا قال الإنسان الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة، الشفاعة. فإذا نشوف يعني العمل إجابة المؤذن دقائق، وهذه الأذكار دقائق، وتأمل ماذا يترتب عليها، ماذا يترتب عليها من الثواب الجزيل. ولذلك على المؤذنين أن يتقوا الله وألا يفسدوا الأذان بالتقريب والألحان، أن يؤذنوا أذانا سمحا كما قال عمر بن عبد العزيز، أن يؤذن المؤذن أذانا سمحا حتى يتمكن السامعون من الإجابة إجابة شرعية، فينال هذا الثواب العظيم. والمؤذن له ثوابه له أجره، المؤذن إذا أذن أذانا سمحا أذانا شرعيا وأجاب الناس له ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا جعل الأذان مكانا للتطريب والألحان والغناء وعرض الأصوات وتحزين الناس وإظهار ما عنده من الصوت الشجي والأداء المؤثر، وحتى يقال صوته جميل أذانه جميل، أعوذ بالله، هذا شيء نعوذ بالله، هذا محبط للعمل. الأذان كما تقدم عبادة، يؤذن أذانا سمحا حتى يتمكن السامعون من الإجابة ومن الذكر، هذه عبادة نؤديها كما أداها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان. ومع أقول ومع هذه الفضائل الجليلة، مع هذه الفضائل المترتبة على إجابة المؤذن وعلى هذه الأذكار الواردة، إلا أن كثيرا من الناس، بل إن كثيرا من طلبة العلم يفرطون في إجابة المؤذن، والله المستعان. ولو دخلت في بعض المجالس يؤذن المؤذن والناس منشغلون على الإجابة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد كان السلف ينصتون للأذان كما ينصتون لتلاوة القرآن حتى يجيبوا، ما كانوا أبدا يضيعون هذه الفضائل. شيء سهل أن تجيب المؤذن وأن تقول هذه الأذكار، انظر إلى هذا الثواب العظيم المترتب على ذلك، انظر إلى هذا الثواب العظيم الذي ترتب على ذلك، والله المستعان. شيخنا يمكن يستدلون على تقريب هذا القوله لبلال أنه أنبل صوت؟ لا، لا دليل. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعبد الله بن زيد أملي هذا على بلال فإنه، أو ألقي هذا على بلال فإنه أندى صوتا منك، هو لا شك أنه المؤذن لابد أن يكون صوته قويا ونديا، يعني صاحب الصوت المكتوم أو الصوت الضعيف يصلح أن يكون مؤذنا؟ لا، المؤذن لابد أن يكون صوته نديا وقويا يستطيع أن يصل صوته إلى مدى بعيد. صاحب الصوت الندي يصل إلى مدى بعيد، أما صاحب الصوت اليابس أو الضيق أو المخروق أو المكتوم فهذا ما هذا لو صرخ صراخه ضعيف، أما صاحب الصوت الندي لو رفع صوته بالأذان يبلغ مدى بعيدا. هذا المقصود، والمقصود أن ده صوت منك حتى يقرب به ويغني به، لا، ما كانوا يعرفون هذه الأشياء، ما كانوا، كانوا على الفطرة، ما كان عندهم هذه الأمور، التطريب للحال هذه ما كانت عندهم، والله المستعان. كنت الشيخ التفت إليه قول أشهد الله إله إلا وأنا أشهد الله، التفت إليه المقصود إلى المؤذن، إيه التفت إلى المؤذن، وهذا يلزم أن سنكون وجود في المسجد. لا ما يلزم، يعني المقصود أنه يلتفت ممكن إلى جهته، يعني ليس المقصود يلتفت إلى شخصه، يلتفت إليه ممكن إلى جهته، إلى جهة الأذان، وهذا حتى تكون الكلمة يعني خارجة من قلبي، وحتى تكون باستحضار، أي كونه يلتفت ويقول هذا أقوى من كونه منصرف ويقول، لا شك، يعني كون الإنسان يلتفت إلى جهة المؤذن ويقول هذه الكلمة إذا قالها باستحضار قلب وباستشعار، أما إذا قاله منشغل أو منصرف يكون قوله ضعيفا، ربما أضعف من قضية التوجه. الله المستعان. وقد كانوا في الزمن الأول يؤذنون فوق السطح، يعني المؤذن يكون بارزا، ولذلك الفقهاء الأولون يقولون على المؤذن أن يغض الطرف. لماذا؟ لأنه يؤذن فوق السطح، فوق سطح المسجد أو فوق سطح بجوار المسجد ما في مشكلة، فإذا صعد المؤذن على السطح تنكشف له البيوت وفيها الحرم، فقالوا يغض الطرف، يغض الطرف ما ينظر يمينا وشمالا، هو طبعا يلتفت عند الحي على، فقالوا حتى عند التفاته يغض طرفه. لماذا؟ حتى لا تقع عينه على عورة، والله المستعان. كانوا أما الآن ما في أذان فوق السطح، يكبر الصوت داخل المسجد. الشيخ بعضهم يصر يعني يقول لك من السنة الأذان خارج المسجد كما كانت عبد الآن، فحتى مع وجود المكبرات سبحان الله. لا أبدا، هذا شيء غريب، والله المستعان. بلال كان يؤذن خارج المسجد للحاجة، لو أذن داخل المسجد من يسمعه؟ وكان يؤذن خارج المسجد فوق السطح من أجل حتى يصل الصوت إلى الناس إلى البيوت. طيب أنا أقول لهم إذن بلال ما كان يؤذن على، لا يعني هم يقولون لابد الأذان خارج المسجد، طيب هل هم يؤذنون فوق السطح ولا يؤذنون تحت؟ تحت عند الباب، عند الباب يخرج بالميكروفون. أيوة باللاقط يوقف، ظاهرية يعني عجيبة. الله المستعان. يقول هذه السنة، مرة حصلت مع أحد الإخوة يعني نقاش بهذا الشيء، يعني ياخذ مكبر الصوت ويخرج به، يقول عند الباب، عند خارج المسجد عند الباب ويؤذن، ما يدخل. سبحان الله العظيم. لكن الحمد لله يعني هذا المذهب يعني انخمد، هذا مذهب محزن. مذهب محزن هذا، والله المستعان. هذا غير ظاهري وجمود غريب وعجيب، والله المستعان، هذا جمود غريب. طيب بلال ما كان يؤذن بالميكروفون، اذا ينبغي عليك أن تترك المكبر الصوت، ما كان يؤذن بمكبر الصوت. يعني هو لو أصحاب هذا المذهب عندهم تهافت وعندهم ضعف ظاهر، لو أردنا أن نلزمهم بمذهبهم لتركوا حتى الكهرباء، وهذا التزم بعض المتنطعين في بعض المناطق، ما يستعمل الكهرباء ولا يستعمل النقود ولا يستعمل السيارات ولا يستعمل أي شيء. ليه؟ هذا كلها بدعة، حتى يقولون إنه يعيش في ضاحية خارج البلد، إذا دخل البلد أراد شيء من السوق قالوا يدخل البلد وهو راكب على فرس، راكب على خيف، سلفي هذا، يعني سلفي جدا، الله المستعان، ما يركب السيارات ولا يستعمل الكهرباء. وإذا جيت تزوره مثلا ورأى عليك ساعة لا يصافحك، ما في مصافحة، يقول لك روح روح روح امشي. أنت يهودي النصراني يعني حط ساعة، وإذا رأى معك النقود هذه، طبعا ما يستعمل النقود الورقية، يستعمل النقود المعدنية، سبحان الله العظيم، شيء غريب وعجيب، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. الشيخ وإذا طبعوا كتابا طبعوه بآلات تشتغل الكهرباء. هذا هم يطبعون الكتب، والكتب التي تطبع بإيش؟ مطابع كهربائية. إذا لا تطبع الكتب، ارجع إلى زمن إيش؟ المخطوطات، وأجر لك جماعة من الورقين يكتبون لك كتبك كما كان الورقون يكتبون في الزمن السابق، مخطوطات، لا حول ولا قوة إلا بالله، فقه أعوج، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الإنسان يا إخواننا دائما يعني ما يعتد برأيه ويعتد بفقهه، انظر إلى العلماء، إلى أئمة العصر، انظر إلى يعني ما اتفقوا عليه وأجمع المسلك الذي هم عليه، وألزم ركابهم، ألزم غرزهم، يا كان تشد عنهم أو تنفرد عنهم بمسلك أو مذهب أو طريقة تخالف فيها العلماء. هل أحد من أهل العلم يمنع من ركوب السيارة؟ هل أحد من أهل العلم يمنع من التعامل بالنقود الورقية؟ هل أحد من أهل العلم يرى تحريم الكهرباء؟ ما في أحد إلا إنسان مجنون. فالإنسان إذا جاء طالب علم أو داعي بزعمه ومنع من هذه الأمور أو منع من بعضها، فإنه والله هذا مخالف لسبيل المؤمنين، هذا مخالف لسبيل المؤمنين، هذا مبتدع مضال. العلماء في العصر حجة الله على خلقه، اتبعوا. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني هذا حقيقة متبع لغير سبيل المؤمنين، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الاستهام في الأذان. الاستهام في الأذان أي الاقتراع، مأخوذ من السهام، لأنهم كانوا يستعملون السهام في القرعة، يستعملون السهام، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فساهم فكان من المدحضين. قال البخاري: ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. هذا أخرجه سعيد بن منصور كما قال الحافظ الفتح. فالمقصود إذا اختلف الجماعة وتشاحوا في الأذان، كل منهم يريد أن يؤذن ولا تفضيل بينهم، فنقرع، نستعمل القرعة. وهذا هو الأصل في الشرع، الأصل في الشرع استعمال القرعة عند المزاحمة وتساوي الحقوق، إذا كانت الحقوق متساوية وازدحم الناس عليها ولا مرجح نستعمل القرعة، هذه قاعدة شرعية. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين نسائه، لماذا؟ الحقوق متساوية، كل امرأة لها حق، وازدحمنا على هذا الحق، لو تنازلنا إلا لواحدة، لو تنازل الجميع لواحدة ممكن النبي يخرج بها، لكن ازدحموا على هذا الحق، والحقوق متساوية، كل له حق يساوي به الآخر، إذن هنا استعمال القرعة، هذا هو الاستهام. والمؤلف رحمه الله أخذ هذا من الحديث. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن سهمي مولى أبي بكر عن أبي صالح سمي. قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي من الطبقة العاشرة في سنة 1200، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، أنه قال: أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة عن سمي سمي مولى أبي بكر. أبو بكر هذا هو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام من فقهاء التابعين. وأما سمي فتوفي سمي سنة 300 وهو من الطبقة السادسة وحديث من كتب الستة. سمي مولى لأبي بكر بن عبد الرحمن الفقيه. عن أبي صالح أبو صالح السمان اسمه ذكوان أو الزيات وثقة ثبت وكان يجلب الزيت. توفي سنة 100 بالمدينة وحديثه كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. ما في النداء يعني ما في الأذان إلى الفضل والصف الأول من الفضل. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني ثم لم يجدوا طريقة للوصول إلى الأذان أو للوصول إلى الصف الأول إلا بالاقتراب. ما في طريقة. لماذا؟ لتزاحم الحقوق. الكل منهم يريد أن يؤذن والكل منهم يريد أن يقف في الصف الأول. ما في طريقة إلا الاقتراع. يقول النبي لاقترعوا استهاموا. لو يعلمون ما في الأذان وما في الصف الأول من الثواب والفضل الجزيل. لو يعلمون ذلك. ولكن هل يعلمون؟ الله المستعان. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما في التهجير. التهجير يعني التبكير إلى الصلاة لاستبقوا إليه. لو يعلمون ما في التبكير إلى المسجد كون الإنسان يأتي مبكرا لاستبقوا إليه. والمراد هنا بالاستباق الاستباق المعنوي وليس الحسي. لأن الاستباق الحسي لا يجوز. كونهم يأتون إلى المسجد متسابقين سباقا حسيا هذا ممنوع. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أتيتم المسجد فلا تأتوا أنتم تسعوا وأتوا أنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار. أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يجوز للمسلم أن يأتي المسجد وهو يسعى يعني يمشي مشيا شديدا. لا، الواجب عليه أن يمشي مشيا خفيفا وأن يكون في مشيه سكينة وقار لأنه قاصد الآن العبادة قاصد الصلاة. إذن الاستباق هنا المراد به الاستباق المعنوي أن كل شخص منهم يريد أن يتقدم على غيره. هذا هو التبكير. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح. العتمة صلاة العشاء والصبح صلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا. لو يعلمون ما في فضل صلاة الفجر وصلاة العشاء لجاءوا إليها ولو حبوا. وهذا يدلك على أن كثيرا من الناس غافلون عن ثواب الأعمال الصالحة وعن فضائل الأعمال. إذن هذا الحديث فيه فضل الأذان وفيه فضل الصف الأول وفيه فضل التبكير إلى الصلاة وفيه فضل صلاة الفجر وفيه فضل صلاة العشاء. هذه أعمال خمسة بيّن الحديث فضلها. ولو تلاحظ في هذه الأعمال تجد أن التقصير فيها كثير. كثير من الناس زاهد في الأذان ما يؤذن. كثير من الناس زاهد في الصف الأول لا تكاد تراه في الصف الأول الغالب بل دائما تراه في الصف الأخير. والغالب أنه يقضي. والله المستعان. وكثير من الناس أيضا يأتي متأخر، وكثير من الناس يضيع صلاة الفجر، وكثير من الناس يضيع صلاة العشاء، والله المستعان. ولا سيما في المناطق التي لا يسهر أهلها، ما يسهرون، لأن إذا جاءت العشاء كانوا قد استعدوا للنوم وغلب عليهم النعاس والتعب فربما تركوا العشاء، والله المستعان. والآن في المناطق التي مناطق عمل ومناطق حضارة والناس اعتابت على السهر، فتحول الآن الضعف والتكاسل من صلاة العشاء إلى صلاة، لا مو الفجر، إلى صلاة العصر، أليس كذلك؟ لأن صلاة العصر توافق رجوع الناس من العمل والدوام، وتوافق أيضا أنها تكون بعد وجبة الغداء، فالناس متعبة ومنهكة وكسلانة وشبعانة، أيضا قد أكل وشرب واستعد ليش للنوم. فالغالب أن كثير من الناس ما يصلون العصر في المسجد، يكون في هذا الوقت يكون نائمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى، ومن صلى البردين وحافظ عليها دخل الجنة. إذن هذه أعمال جليلة لها فضل عظيم، لو عرفنا ما فيها من الثواب والفضل لاقترعنا عليه. والآن يقال لشخص أذن يزهد في الأذان، ومع الأسف كثير من الناس لولا الراتب الذي يتقاضى على الأذان ربما لم يؤذن، بل ربما لم يحضر المسجد ولم يصلي، والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نكتفي بهذا القدر. هنا سؤال يقول: حج قبل 5 سنوات بدون تصريح، لو حج الآن بدون تصريح، يقول حججت قبل 5 سنوات، فهل إذا حججت الآن بدون تصريح بدون حملة في مخالفة؟ نعم في مخالفة، لأن يعني يشترطون أن تأتي بعقد محملة، وعلى ضوء هذا العقد تمنح التصريح، وأنت ما تروح الحج إلا نظام تذهب بمخالف، الله المستعان. يقول: ما حكم تسمية المولودة بمؤمنة؟ لا، هذا فيه تذكير، مؤمن ومؤمنة يعني فيه شيء من التذكير، لذلك أترك هذا. ولذلك السلف يقولون: لا تقل أنا مؤمن، فإنما قل أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا الاستثناء؟ قالوا دفعا للتذكير، لأن الإيمان يكون على الباطن، هذا أولا. ثانيا أن الإنسان ما يدري بما يختم له، هل يختم له بالإيمان أو بغيره، نسأل الله العافية. ما يقول أنا مؤمن، نعم يقول أنا مسلم بدون استثناء، ولا يجوز الاستثناء في كلمة أنا مسلم، ما يجوز، أنا مسلم، ما يقول أنا مسلم إن شاء الله، هذا شك في ديني، لا، الإسلام ما في استثناء، الاستثناء في الإيمان، أنا مؤمن إن شاء الله، نفعل للتزكية. فأنت إذا سميت ابنتك مؤمنة شيء، هذا شيء من التزكية. طيب لو قال أنا أسميها مؤمنة إن شاء الله، الله المستعان، أو مؤمن أو تقي. ولذلك كان ابن تيمية رحمه الله يكره هذا اللقب تقي الدين، هو لقب واسمه معروف به الشيخ تقي الدين خاصة في عصره، لكن كان يكرهه. لماذا؟ في تزكية، تقي الدين، وخذ من هذه الألقاب. إذن الاسم الذي فيه تزكية أو فيه شيء من هذا لا يترك، يترك، والله المستعان. والنبي عليه الصلاة والسلام غير اسم برة، زينب كان اسمها برة، سماها زينب، غير الاسم، برة فيه تزكية، يعني من البر، يعني البر رجل صاحب البر، صاحب العمل الصالح، فيه تزكية. وكذلك برة المرأة الصالحة التقية صاحبة العمل البار الصالح، فيه تزكية برة، النبي غيره. فمؤمنة كبرة، والله أعلم. أسماء وحتى هذه تقوى، التقوى دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني إيمان في يعني ممكن كذا وكذا، وكذلك إسلام أسماء غريبة، والله المستعان. كي في السودان هذا قمر الأنبياء، من قمر الأنبياء؟ أنا أعرف قمر الأنبياء في المدينة، شو بدأ السودان؟ طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.